خير لهم، هذا عام، ولا تخرج إلا لحاجة. وذلك أن المرأة وإن خرجت، وإن كانت خرجت غير متطيبة غير متبرجة وهي نزيهة وسليمة وعفيفة تبتلى. يوجد في الأسواق فساق، فساق ليس همهم، ليس لهم هم إلا ملاحقة النساء والعياذ بالله ومغازلتهن وإلقاء الأوراق وأرقام التلفونات عليهن وما أشبه ذلك، مع أنه نزيهات. فلهذا نقول خير مكان للمرأة أن تبقى في بيتها، وهي في الواقع هي مسؤولة عن نفسها ووليها أيضا مسؤول عنها. حتى كثير من الرجال نسأل الله لنا ولهم هداية قد أطلقوا العنان للنساء، تخرج المرأة متى شاءت، تتكسر في الأسواق وفي المتاجر ولا يبالي ولا يسأل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء الأمانة. نعم، نحن عائلة شيخ كبيرة نخرج سنويا للبر، ويصير في بعض المنكرات مثل الغناء مثل الغيبة والدخان، ونخرج معهم وندخل يعني قبل ما تصير هذه المنكرات، يعني قبل ما يكون في غنى للرجال والدخان النساء كذلك. يعني قصدك اجتماع تعارف؟ ايه اجتماع تعارف سنوي. ها؟ سنوي. المهم انه اجتماع تعارف، المقصود بالتعارف والتآلف. اذا وعادة اخذناها السنوي، اخذناها عادة. اي اقول مثلا إذا كان للتعارف والتآلف ودراسة أحوال العائلة من يحتاج ومن لا يحتاج فهذا طيب، وإذا جاء المنكر فإنه لا يسع الإنسان إلا أن يفعل. أفهمت؟ أما إذا كان مجرد خروج نزهة ولا في مصلحة فهذا من إضاعة الوقت ولا حاجة. أما كون يتكرر فما دام غير مقيد بشهر معين فلا بأس. إذا كان الشيخ العائلة كبيرة جدا يعني، والمنكرات هذه يعني سبق وأنكرنا عليها، إذا كان ذكرتها في سؤالك بارك الله فيك أنكم تجتمعون وإذا جاء المنكر الذي ترونه منكرا بعض الإخوان فارقت البقية يجلسون. على كل حال من عمل صالح بنفسه ومن أساء فعليه، الذي يجلس مع المنكر كفعل المنكر. ولكن الشيخ بالنسبة يجوز أن نقاطعهم الشيخ مثلا ما نخرجها كما قلت لك ما دام في مصلحة لا تقاطع. ما في مصلحة شيخ، ما هو نجد تعارف التعارف في مصلحة، هذه عظيمة. الآن لو تسأل ابن العم كم لعمك من ابن قال من، يمكن لو تسأل أخوه كم له من ابن قال من، هذا تقاطع. كون الناس ما يعرفون يعني ما يعرفون بعضهم ليس بطيب. فأنا من رأيي أنه يخرج، وإن كان له كلمة ووجاهة بين القوم فبإمكانه إذا رأى المنكر أن يقول يا جماعة اتقوا الله وينصحهم ولعل الله يهديهم عليك. وأما إذا كان من عامتهم يخرج مثلا ويشاركون في الغداء أو نحوه ويعرض مشكلات إن كان عنده مشكلات وينصرف. نعم. إمام مسجد معظم جماعته من الذين لا يحفظون ما يقرأه في الصلاة ويحتاج من يستفتح عليه أحيانا، فلا يجد فهل يجوز له وضع مصحف في جيبه يستفتح منه يقرأ به؟ لا بأس، يعني يجوز للإنسان الإمام والمأموم، المأموم قد لا يحتاج إليه لكن الإمام والمنفرد أن يقرأ من المصحف، ولا سيما في السور الطوال مثلا إذا قال أنا فجر يوم الجمعة السنة أن يقرأ الإنسان فيه بألف لام ميم تنزيل السجدة في أول في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية وهو لا يعرف لا يحفظها، نقول اقرأ من المصحف ولا حرج، لأن هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها ما كانت تفعله في صلاة الليل. نعم. فضيلة الشيخ، لو إنسان نسي السجود الثاني بعد ما قضى الصلاة تذكر أن باقي سجود ماذا يفعل؟ هل يعيد؟ نعم، إذا نسي السجدة الثانية في آخر ركعة